الضحى والليل إذا سجى وودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قل وبالآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما